للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. وقوله وأرض الله واسعة، قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. وقال شريك عن منصور عن عطاء في قوله وأرض الله واسعة، قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربوا. ثم قرأ: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفة. وقال ابن جريج: بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط، ولكن يزادون على ذلك. وقال السدي في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني في الجنة. وقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قال السدي يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. فالأول المسلمين على الإطلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام أول من يفتح باب الجنة، آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه، فهو أول المسلمين على الإطلاق، اللهم صل وسلم عليه. ولكن الحافظ ابن كثير يريد يعني أول المسلمين في زمانه، يعني قيده في زمان أمته، أما في الصفة في الحال فهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين على الإطلاق، أول من يقرع باب الجنة هو، وآدم ومن دونه كلهم تحت لوائه، والله أخذ الميثاق على الأنبياء والرسل إذا بعث وهم يعني إذا بعث وهم موجودون أن يؤمنوا به ويتبعوه. ولما رأى رجلا لما رأى عمر بيده صحيفة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهو عليه الصلاة والسلام أشرف المرسلين، وكتابه أشرف الكتب القرآن الكريم المهيمن على جميع الكتب التي قبله، وملته عليه الصلاة والسلام أكمل الملل، اللهم صل وسلم عليه وارزقنا شفاعته. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكيف بمن دونه؟ قل يا محمد وأنت رسول الله أشرف المرسلين، مع ذلك أذكر الحقيقة، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام يخاف إن عصى يخاف ربه، فكيف بمن دونه؟ اللهم صل وسلم عليه عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. وهو يوم القيامة. نعم. وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. نعم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. وهذا أيضا تهديد وتبري منهم. أي ليس إقرارا لهم فاعبدوا ما شئتم، ولكنه تهديد، يعني تهديد وبراءة، وبراءة منهم، مثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، براءة. نعم. وليس إقرارا لهم على دينهم. نعم. قل إن الخاسرين أي إنما الخاسرون كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، سواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. ذلك هو الخسران. ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح. الله المستعان، الخسار التام. أين؟ ثم وصف حالهم في النار فقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، وقال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله ذلك يخوف الله به عباده، أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. أي نعم. وهذا يكسب خوف السر، يعني الخوف بالغيب. يقص الله عز وجل خبر هذا الكائن مستقبلا لا محالة، يريد الله تخويف عباده الخوف السر الذي ينفعهم. الخوف الذي ينفع هو خشية الله بالغيب، هو خشية أو خوف ما أخبر الله به المغيب عنهم، هذا هو الذي ينفع. أما إذا يعني كشف الغطاء، أي نعم، فلا ينفع الخوف. إذا طلعت الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. وقوله يا عبادي فاتقون، أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وإن كان نزول الآية في زيد وزيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال الحافظ صحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم، ليست مقصورة عليهم ممن اجتنب عبادة الأوثان. نعم. وأناب إلى عبادة الرحمن. والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن،